يجيب عليه يريد على الإمارة، لأن الإمارة يعني ليس المقصود بها ليس متعلقة بالسفر، إمارة الجماعات. دليل حديث لا يحل لثلاثة يكونون بثلاث من الأرض إلا أمر عليهم أحدهم، إن بثلاث من الأرض يعني أي نص هذه لا يحل لثلاثة يكونون بثلاث من الأرض إلا أمر عليهم أحدهم، إلا أمر عليهم أحدهم. هل هذا حديث صحيح؟ لا ما أدري. طيب ماذا تقول برجل يتلنى مثل هذه الدعوة لا يفرق بين الحديث الصحيح والضعيف؟ هذا السؤال الثالث. غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.